فعلاً صعب يا شيخ جزاك الله خير. بكرة بيجي هبوب شمال وبيجي مطر غرب وبيجي شرق وبيجي هذه. لا لا أقول لها دلائل إذا قالوا إن شاء الله وبإذن الله وهم على طريقة المتبع يعرفونها ما تكون دعوة عن النوعين. إذا كان على طريقة يعرفونها من الأهوية التي تدور والسحاب وأشبه ذلك من الجو ولا يجوز جنبي هذا بل يقول بإذن الله وإن شاء الله وبمشيئة الله قبيل. لكن الشيخ أنهم يقولون بهذا أما جذب بهذا لا يجذب بهذا إلا لا يجذب بهذا إلا من رأى أوائلها